من كلمات أبي الدرداء ووصايا لأتباعه بل وللأمة جميعا أنه قال للناس يوما: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأدب. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. كم بكينا على ذهاب عدد من العلماء ممن أدركنا ولم نأخذ عنهم، أو ممن سمعنا عنهم ووددنا لو لقيناه. الناس يذهبون في العلماء لأنهم بينهم، لأنهم أحياء، فإذا ذهبوا تحركت قلوبهم لهم. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. عندنا الآن العلماء الذين هم صفوة الأمة وفقهاء الأمة وعلماء الأمة بالتوحيد والحديث والفقه وعلوم الشريعة، نراهم يذهبون ونرى الناس عندهم قليل. لما الشباب كثير والملتزمون كثير وكثير منهم عنده فراغ ولا يقبلون على العلماء يتعلمون؟ لما الأمة اليوم بحاجة إلى العلماء الذين يعلمون ويربون؟ يقول أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. لا شك أن زمن الصحابة العلماء فيه كثير، زمن التابعين يكثر الناس، لكن إذا كان عدد العلماء قليلا فإنهم لن يوفوا حاجة الناس. اليوم كم عدد العلماء؟ نقول 10، 20، 30، 50، لكن بعد 10 سنوات كم يكون عدد الأمة هنا في هذه البلد؟ كم يكون عدد الناس؟ قد يصلون إلى 30-40 مليون مثلا. من الذي سيعلمهم؟ هل البشر الواحد سيستطيع؟ هل 10 100 سيستطيعون؟ أين حال الأمة يمينا وشمالا وشمالا وجنوبا؟ أين حالهم؟ لا شك هم بحاجة إليكم، بحاجة إلى من أخذ العلم عن أهله فعلمه. لهذا أوصي نفسي وإياكم وأن تبقى هذه الوصية في قلوبكم: تعلموا وخذوا من العلماء اليوم، فإنه سيأتي زمان سترونه بعد 10 سنين أو 20 أو 30 سنة يبحث الناس عن عالم وقد لا يجدون من هو متحقق في العلم والقول والعمل، من هو فقيه فيما يقول. انظروا يمينا وشمالا في الدول الأخرى، ترون كثيرين يتكلمون في العلم لكن كلامهم غير منضبط، والأقل النادر الذين كلامهم ينضبط مع الكتاب والسنة. لما؟ لأنه ذهب العلماء ولم يتعلم الجهال، لم يتعلم الناس، والناس يتسعون ويزداد عددهم. فخذوا بوصية أبي الدرداء، فلقد كان حكيما ناصحا برا شفيقا، إذ قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.